السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حياكم الله يسلمك، شيخنا. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله، قال الإمام المصنف محمد بن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة: كنا أخذنا الحديث وبقي فيه، وهو أنه الحديث 2181. قال: حدثنا إسماعيل بن بحرام هو الحمداني الخزاز ثق صدوق، أنه قال: حدثنا حسن ابن مخلى اسم محمد ابن عثمان ابن الحارث مقبول، وهو زوج بنت الشعبي. قال: حدثنا سفيان العامش عن يزيد الرقاشي، وهو يزيد بن عبان الرقاشي، تركه غير واحد النسائي وغيره أيضا قالوا متروك، وعامة العلماء رحمة الله قالوا إنه ضعيف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. أعظم الناس هما، ما المقصود؟ هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مدحا وثناء على المؤمن الذي يهتم بأمر الدنيا وأمر آخرته؟ ظاهره هذا هو، نعم، هذا الحديث أنه من الهم الذي ينبغي أن يكون المسلم يجعل هم آخرته أولا، ثم هم دنياه أيضا، لأن الله تعالى أمرنا فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فإذا كان يجتهد لدنياه فالله يعطيه إن شاء الله، وبحسن النية ينفق على أهلي وعلى نفسي فيكون صدقة، كذلك ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى فيكون له رفع درجات. فهذا لا شك الحديث الظاهر فيه ثناء على المسلم المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وآخرته. ونقول الحديث ضعيف جدا، لكن معناه لا شك فيه من نصوص كثيرة يتأيد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كذلك أنه يعني: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، كذلك أمر الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، وأفضل الكسب كسب الرجل بيده. كل هذه الأحاديث التي فيها ذكر العمل فهذا يكون هما لدنياه، لكن لا يضيع آخرته لدنياه. نعم، هذا هو، فيكون متعادلا بين الأمرين الذين أرادهم الله تبارك وتعالى، فيجعل يده العليا واليد العليا خير من اليد السفلى إن شاء الله. فنقول الحديث ضعيف، لكنه لا يذم هم المؤمن لدنياه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للغزوات وغيره وغيره، وكذلك الغنيمة. قال: إنما غنمتم من شيء فأن لله، فالغنيمة أحلت فحلت لنا. كل هذه تدل على أن المسلم ينبغي أن يفكر في دنياه ولا يترك أهله. كفى بالمرء أن يضيع قوت من يقوت، فيجب أن يحيى لهم ويهتم لهم، لكنه لا يقدم الدنيا على الآخرة بحيث تضر الآخرة، والآخرة هي الأولى، وللآخرة خير وأبقى، والدنيا معها لا بد منها إن شاء الله. نعم. ثم قال: حدثنا محمد المصطفى الحمصي، أنه قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، وهو المدلس، وليد المسلم مدلس تدليس التسوية، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبقى عنها وإن أبقى عنها لكنها لابد أن يأتي الرزق فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا هو إجمال في الطلب تفسيره قد ذكر أشرت إليكم أنه يأتي الحديث فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني اطلبوا طلبا جميلا لا طلبا سيئا ولا طلبا خبيثا فما معنى أجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا الحديث يعني فيه من حيث الإسناد وليد بن مسلم مدلس وقد دلس عن ابن جريج وابن جريج أيضا مدلس ففيه تدليس الوليد وابن جريج وقد أخرجه ابن الجارود بالمنطقة وكذلك الحاكم نعم من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن ابن جريج عبد المجيد عبد العزيز بن أبي رواد ليس مدلسا فقد تابع عبد العزيز بن أبي رواد الوليد بن مسلم عن ابن جريج وأخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر وهذا هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنا جابر نفسي نعم أنا جابر نفسي أنا أبي الزبير ابن لهيعة عن جابر أنا أبي الزبير عن جابر فتابع ابن لهيعة ابن جريج وكذلك أنا يقوى هذا الحديث قال البوصيري إسناده ضعيف لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراجه يقول فقد رواه ابن حبان في صحيح عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا بوهان قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنقدر عن جابر بإسناده سعيد بن هلال هو الذي فيه صدوق وكذا فإذا يكون الإسناد صحيحا من طريق جابر رضي الله عنه من طريق آخر وهذا الإسناد يكون حسنا لغيره وهو أو تقول صحيح إن شاء الله نعم فإذا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب ومعلوم في كتاب الله وسنة رسول الله إذا أمر بصيغة الجمع اتقوا الله فما بعده يكون له أهمية كبيرة يذكر التقوى يخوفون وينبهون بالتقوى ثم بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت كذلك جاء في الحديث وهو صحيح إن شاء الله فيما أذكر قديما أنه جاء فيه قال إن الرزق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه الموت فالرزق لا بد أن يناله لكنه لا بد أن يطلب هو الرزق أيضا الرزق يطلبه هو يطلب الرزق وليس معناه أنه يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولا يتكسب ولا يتحرك وهذا ليس من دين الله في شيء. باب التوقي في التجارة توقي في التجارة المقصود منها والله أعلم يعني يتوقع الإنسان حينما يدخل في أي عمل فيجب أن يتوقع ما ينقص من أجره أو ما يفسد عمله التوقي هذا يجب أن يكون دائما في كل ما يأتي ويذهب الإنسان نعم فإذا كان خرج في الطريق فيتوقع أن لا يرفع بصره إلى حرام وكذا التوقي في التجارة التوقي هذه أي يجعل الوقاية بينه وبين ما يفسده وبين ما يحرمه إلى آخره يأتي هذا المعنى لأن التقوى نفسه أصله وقايقي وقوى ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم ثقة عن العامش عن شقيق عن قيس بن أبي عزرة شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي عن قيس بن أبي عزرة وهو صحابي نعم الجهني قال كنا نسمى نحن يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة سماسرة جمع سمسار أو سمسار فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه قال يا معشر التجار السماسرة خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فسماهم كلهم الذين في السوق كلهم تجار السماسرة نفسهم تجار، لأستمسار هو كلمة عجمية، ويكون الذي يتوسط بين الاثنين، يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، هذا هو السمسرة. والسمسرة يأتي بمعنى البيع والشراء أيضا لغة. والسمسار قالوا كلمة عجمية، وأكثر ما يستعمله كان العجم هم الذين كانوا يستعملون هذه الكلمة، فدخلت هذا الاسم أو تلقوا هذا الاسم عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى باسم هو أحسن منه، قال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحليف واللغو. نعم قد يكون اللغو، سبحان الله كيف يكون الإنسان وإن كان المال ليس من نوع أجود ما يكون، لكنه قد يرغب وقد يتكلم بكلمة يظهر ويرغب المشتري. والحلف أيضا الله المستعان قد يحلف الإنسان بالكذب بأني اشتريته بعشرين، فكيف يبيع عليك بعشرين في حينه قد يكون اشترى بكذا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يقي نفسه من الكذب والزور وغيره، والرزق يأتي في الحقيقة، لكن الناس بقلة فهمهم وعقلهم قد يضيعون أجرهم. نعم يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة، يعني تصدقوا بالله في سبيل الله بهذه النية بأن ما حصل يكون ما حصل، تصدقوا من هذا البيع التي تبيعون من الرز من القمح من كذا من التفاح من البرتقال وكذا، أو تصدقوا بدلها من الدراهم والدنانير، بمعنى إن الحسنات يذهبن السيئات إن شاء الله. فهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما على تذكر من هذا المعنى، في أي شيء يكون قد خشي أنه حصل فيه شيء فيتصدق شيء إن شاء الله يكون له كفارة لما حصل إن شاء الله. لكن إذا كان أخذ حق الناس بالحلف أو كذا ويكون قد ظلمه في هذه الحالة يجب أن يستحله، فالاستحلال قد يكون يعني هو الأول في كثير من الحالات الحقيقة إذا ظلم. أما إذا كان تجوز في الكلمة وتكلم في الكلمة حتى يغش الناس أو حتى يصيدهم للشراء، فهذا هو الذي قد يكون إن شاء الله بالصدقة والتوبة وحسن النية في أعمال الخير إن شاء الله يكون قد يكفره. ثم قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسم، يعقوب ابن حميد ابن كاسم هذا صدوق ربما وهم، قال حدثنا يحيى بن سليمان سليم الطائفي سيء الحفظ، كان صدوق في نفسه لكن حفظه سيء، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم هو صدوق، عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه وهو على جلاني المدني مقبول، عن ابيه وهو عبيد بن رفاعه ثقه، عن جده رفاعه بن رافع الانصاري رضي الله عنه المدني. هذا الحديث مداره على إسماعيل ابن عبيد بن رفاعة، أخرجه غير واحد على هذا، فيكون على كل حال الحديث ضعيفا، الحديث هو ضعيف بهذا المعنى بهذا الإسناد. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، أي صباحا. نعم أما تبايع بكرة فهذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي اللهم بارك لأمتي في بكورها، يتبايعون بكرة صباحا، فناداهم يا معشر التجار، فلما رفعوا أبصارهم ومدوا عناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتق الله وبر وصدق، إلا من اتق الله وبر وصدق. نعم هذا الحديث نعم إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتق الله، روى أكثر الأئمة تتبعته، فوجدت كلهم مدارهم على إسماعيل ابن عبيد، فالإسناد ضعيف وندعو الله تبارك وتعالى أن يكون لا يكون تجار دائما فجار، هناك تجار ما شاء الله من يكون من آمن من أكثر الناس صدقا وإنفاقا في سبيل الله تبارك وتعالى، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. هذا المعنى يعني جزء إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا، إن التجار إلا من اتقى، إن التجار نعم، قد أخرجه جزء إن التجار فقط البيهقي من طريق آخر عبد الرحمن بن شبل، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر إلا من اتقى وبر. نعم، والحديث على كل حال بما يظهر أنه ضعيف من كل الطرق. نعم، باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. إذا قسم للرجل رزق من وجه، من طريق، من سبب أو من جهة، فليلزمه. قال حدثنا محمد البشار، ولأنه في الحقيقة هذا أمر تجربة، أمر بالتجربة أيضا يقال مثل هذا. نعم، والحديث هذا ضعفوه، إلا أنه بالتجربة، والناس يقولون ما دمت كنت تتكسب في هذا لماذا تركت هذا ودخلت فيه محمى أو دخلت فيه عمل آخر الذي لا تحسنه. قال حدثنا محمد البشار بندار، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، قال حدثنا فروة ابن يونس أبو يونس البصري مجهول أو مستور، عن هلال بن جبير وهو أيضا مستور، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزمه، يعني من أصاب من شيء في التجارة والعمل خيرا فيستمر في هذا العمل فليلزمه. وهذا والله أعلم يعني الحديث ضعيف، لكنه التجربة قد يدل على أو قد يكون على تصديقه، لأن الإنسان لا ينبغي أن يكون دائما يقول ثم خيرا وثم خيرا فينتقل هنا وهناك، وما دمت أنت قد وجدت خيرا في هذا استمر في هذا ورقي ووسع وكذا، لكن تترك وتقول في هذا لا ليس مكسب كثير. وأنا أذكر أنه سبحان الله يعني هنا ناس كان الآن طبيب ما شاء الله، ابنه يقول تخرج من كلية الشريعة لكنه إلى الآن عاطل، كيف ذلك؟ وكان يعني قال أنا أدرس إيش أخذ 6000 ريال، ما دخل في التدريس، ثم دخل في بعض التجارات خسر فيه، ثم استأجر هذه العماير لرمضان للحج ورمضان وكذا، استأجر العماير فربح بعض الربح، ثم بعد ذلك الآن قعد مذموما مخذولا، الله المستعان. نعم، فبذلك الإنسان في الحقيقة ينبغي أن يتكئ إلى رزق مستمر. الآن مثلا الذي الحمد لله يكون يشتغل في الدولة فيكون رزقه يأتيه مضمون، هذا إن شاء الله إذا من الله تبارك وتعالى يستمر الخير دائما، لكن التجارات وكذا قد تنزل وقد ترتفع وتنزل وترتفع، لكن إذا بدأ بشيء واستفاد منه فيحاول فيه، لا ينتقل دائما هذا في مكسب قليل فيذهب يجرب الثاني والثالث والرابع، فإذا ضرب بخسارات وخسارات ربما يتكفف الناس. والآن هذا الذي نعرفه أنه ليس عنده عمل فيكون كلا على غيره، فينبغي للإنسان. نعم، وأنا أذكر سبحان الله أننا كنا نسكن في قريب من باب الملك عبد العزيز، كان هناك عالي، هذا القدامى يعرفون عالي، وكان طريق الشارع يمشي سارق الملك سعود، كان يمشي قدام فندق الحرم الذي هو يعني قبله كان الآن يعني شركة مكة وغيرها. فالحاصل جاء شخص كأنه رجل يظهر أنه دارس وكذا، لكنه بدأ يكنس، تلك الأيام ما كانت لباس الكناسين ولا لباس خاص، فكان يلبس لباسه ما شاء الله البنطلون وكذا ملباري، وعندهم عقول جبارة في الحقيقة هؤلاء المستقبلين، فكان يكنس في الزفاف وكذا ويشيل إلى آخره، يوم واحد أنا تلمست منه أنه دارس وكذا، ويحرك سبحان الله شفته وهو يكنس، فتلمست فيه الخير، وكلما مر الأولاد كان يشتري لهم بنص ريال هذا الحلاوة ويعطي كذا، فأنا تعرضت له وتقفلت، فقلت يا أخي أنت من أين جيت وكذا، قال أنا من الإمارات. إيش عندك؟ قال عندي ماجستير في التجارة، ماجستير في التجارة. كيف جيت هنا؟ جيت هنا للعمرة وبقيت أبحث عن العمل ما حصلته، فقلت أشتغل هذا سبحان الله. وثم بعد ذلك غاب بعد أيام، وكان يعني غاب وراح جدة، بعد 6 شهور تقريبا رأيته ما شاء الله وفي صحته وكذا، فجرى ورايا وأمسكني وقال أنا الذي كنت أكنس عندكم، فين الآن أنت؟ أذكر قبل أكثر من 40 سنة كان يتكسب شهريا، يقول راتبي الآن 6000 ريال هناك في جدة في صيدلية إلى آخره. فيحصل للإنسان، ينبغي أن يكون لا يطلب في أول وهلة أعلى شيء، يعني يأخذ الطفل يكون لا يعرف شيء، ثم يرتضي، ثم يجلس، ثم يحبو، ثم كذا، ويغري في ثيابه وكل شيء، ثم يكبر. فينبغي للإنسان أن يكون صابرا إن شاء الله مما رزقه الله تعالى، فليلزم ونقول على حديث بالتجربة يعني يحصل. وتعرفون أنه قد يكون الحديث الضعيف أو الموضوع موضوع خاصة، عرفتم أنه قد يكون هناك شيء أعجبه شخص بالتجربة فيجعله حديثا، فيجعله حديثا، مثل أمور مسائل في الطب وكذا قد جعلوه حديثا. فمن أصاب من شيء فليلزمه، يلزمه ولا يترك إلا إذا كان هناك جانب يعني آخر مضمون معروف لدى الناس. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل، نعم، قال أخبرني أبي هو مخلد بن الضحاك، أبوه مقبول، قال الساجي لا يتابع على حديثي عن الزبير ابن عبيد، وهو إذا المجهول، زبير بن عبيد مجهول، النافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر يعني التجارة، فجهزت إلى العراق، جهة كانت معروفة والعرب عامة رحلة الشتاء والصيف، وفي الصيف كانوا يذهبون إلى الشام، وفي الشتاء في الصيف يذهبون إلى اليمن، نعم في الصيف يذهبون إلى الشام وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن، كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت لا تفعل، ما لك ولم تجهز؟ ماذا صار الموضع التجارة أو الذي كان لك الشام، ماذا صار له؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحد رزقا من وجه فلا يداه حتى يتغير له أو يتنكر له، نعم إذا تغير كان أول المكسب، ثم بعد ذلك قد حصل شيء فلا يحصل له المكسب في البلاد نفسه، القحط وحاجات وكذا قد يكون. الله أكبر، نعم هذه الشام ماذا كانت، سوريا خاصة الآن ماذا صارت، مثل بلاد الأشباح، نعم الله المستعان. فيكون إذا تنكر هكذا الحديث على كل حال، مداره على عبيد، هذا الزبير بن عبيد المجهول، ولذلك ضعفه الأئمة رحمة الله عليه. ويبقى الكلام أنه بالفعل ليس من العقل أن يترك الإنسان العمل الذي تكسب فيه ولو كان شيء، لكنه يأتيه الحمد لله ما يكفيه، فلا ينظر إلى ما هو أعلى منه لعل ويترك هذا لعله يكون في خسارة ويكون يخسر، نعم، ويحتاج إلى يد الناس. ثم بعد ذلك قال باب الصناعات، هنا الصناعات تجارة، كتاب التجارات أدخل فيه الإمام رحمه الله الصناعات، هو الصناعة في الحقيقة مما يتكسب الإنسان بالتجارة، كذلك الصناعة. وأنا كان ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن باون قال إن التجارة هو الأفضل، لأن الله تعالى قال قل إن قال هل أدلكم على تجارة، وقيل إن الزراعة أفضل لأنه يتوكل الله ويرمي البذرة توكل من الله، فيبدو الحمد لله ينبت ويعطي وكذا، ففيه توكل. أيا كان ظاهر هذه الأعمال كلها صناعات، ينبغي للإنسان أن يكون إذا لم يكن في مدخله حرام فينبغي أن يختار أي شيء. وكما قال العرب الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. فينبغي أن يكون واحد نجار، واحد حداد، واحد هجام، واحد حلاق، واحد كذا، واحد زرع يزرع للناس ما يتفاوتون به، والنجار. كل هذه الصناعات قسم الله وقسمنا بينهم معيشتهم. فالصناعات الحلال يختار الإنسان أي واحدة من هذه ويتكسب به. فباب الصناعات الإسلام، وأنا كان ذكرت لكم أن بعض الصناعات عند العرب كانت مرذولة، فرفع الله أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى شانها، فكانوا يحتقرون الحدادة والدخان والكير ومنفاق وكذا، كذلك كانوا يحتقرون أو يحتقرون الحجامة وكانوا كذا وكانوا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع من شان كسب العيش وكسب اليد، فيد تدخل فيه كل صناعة، سواء كانت في عرف الناس، في عرف الناس أن هذه صناعة ذليلة حقيرة لا ينبغي أن يأخذها أشراف الناس. هذا الذي أنا ذكرت كأنه يعني الآن نجد في هذا الباب خاصة الحجامة وغيرها أشياء في الحقيقة يعني مما يصعب علينا فهمه كما ينبغي. يأتي قال حدثنا سويد بن سعيد، وهو سويد بن سعيد الهروي كان يتلقن في آخر عمره عن عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي، وهو يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص نعم الأموي ثقة، عن جده سعيد بن وحيحة. سعيد بن وحيحة هو سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي الإجازي القرشي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. سبحان الله. نعم، يعني هذا العموم ما بعث الله، النفي والاستثناء يدل على حسب، يعني كل نبي راعى الغنم. تعرفون أن موسى عليه السلام راعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى الغنم، وسمعنا في تلك الأيام أن القذافي لما قالوا له بروفيت القذافي يعني النبي القذافي، قالوا أن الأنبياء كلهم رعوا الغنم، قال أنا رأيت الغنم في صغري. نعم، قال كل أهل فبعث الله نبيا إلى راعي غنم، ولعل الحكمة في هذا أن الغنم يعني حيوان ضعيف ويستفيد منه الإنسان، فلا يضربه كما يضرب الإبل والجاموس والبقر وغيرها وغيرها، فيكون يعطي الإنسان في العيش مع الغنم رقة القلب واللطف والرحمة إلى آخره. هذه من الحكم التي يذكرون ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال له أصحابه يا رسول الله أنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها، أي أرعى الغنم لأهل مكة بالقراري. هذا الحديث من صحيح البخاري رحمه الله، أخرجه عن عمرو بن يحيى أيضا من شيخ عمرو بن يحيى. وقال لكنه ما معنى قراريط؟ قال إبراهيم الحربي قراريط اسم موضع إبراهيم الحربي صاحب غريب الحديث ولغوي معروف محدث، لكنه قال قراريط اسم بموضع مكة، اسم موضع بمكة. نعم، ولم يريد قراريط من الفضة، هكذا قال هو، ووافقه ابن الجوزي. وخطأ سويدا في تعريفياته، تعريف سويد ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، فقال له أصحابه أنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد بن سعيد فسر لنا، قال كل شاة يعني كل شاة بقيرة، أهل مكة إذا كان عنده 10 ساعات 10 قيراط وكذا، هل هذا يوميا أو شهريا؟ لم يظهر شيء، لكنه العرف الذي كان سائدا في ذاك الوقت كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هو تفسير سويد وليس تفسير إبراهيم الحربي. نعم، من اختلاف الحديث أنه كان جاء في الروايات الصحيحة أيضا في رواية البخاري كنت أرعاها لأهلي بالقرار، لا كنت أرعاها لأهلي بمكة، هكذا كنت أرعاها لأهلي، فلا يقال إن بينهما تضارب أو تضاد، بينهما يمكن الجمع بأنه كان يرعاها لنفسه ومعها قراريطها معها أغنامها لمكة بالأجرة. نعم، ليس فيه إن شاء الله. نعم، جاء في الروايات الصحيحة كنت أرعى، نعم كنت أرعى غنم أهلي بأجياد، فالمقصود بالأهل إما أهل مكة أو من الممكن أن يكون غنمه هو وغنم أهله وما غنم أهل مكة بالأجرة. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. قال ثم قال حدثنا، والغنم فيها بركة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكت قلة الرزق أو شكت ضيق الرزق، فقال اتخذي غنما فإن فيها بركة، اتخذي غنما فإن فيها بركة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، محمد بن عبد الله الخزاعي ثقة، وكذلك والحجاج هو حجاج بن حال العماقي ثقة، والحيثم بن جميل والأنطاكي ثقة، قالوا ثلاثتهم حدثنا، نعم أربعة، قالوا حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن ثابت، وحماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، أنا أبي رافع وهو نفيع الصائغ ثقة، أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا النبي صلى الله عليه على نبينا عليه الصلاة والسلام كان نجارا، كان نجارا. فالنجارة ليس يعني من، بل قد شرف الأنبياء وبعض الأنبياء بفعله هذه المهنة، فينبغي للإنسان أن يتخذ أي مهنة حلال إن شاء الله. والأنبياء والغنم، الأنبياء يعني كانوا نجار، وكذلك كان حدادا، وألنا له الحديد داود عليه السلام، وأنا بل صادقات مقدر في السرد وعمل صالح. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال حدثنا الليث بن سعد النافع عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم، هذا الحديث أدخله في الصناعات، فينبغي وكما قال فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ما حرم. فما دام الصور هذه اتخاذ الصور حرام، فيكون التكسب به حراما إذا كان من صور ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح كما هو معروف ولا يحتاج التفصيل. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا النافع. وقال ابن المسيب رحمه الله أي الذي فيه الصور ولا تدخله الملائكة، الرواية الأخرى فيه أن لا تدخل الملائكة، نعم في رواية أخرى لا تدخل الملائكة بيتا فيها الصور والكلب. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصور، بين أن تكون الصورة لها ظل أو الصورة ليس لها ظل، تكون منقورة أو مجعولة من الخشب أو من الحجر أو من أي شيء أو منسوجة على الثوب، لا لم يفرق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصورة بغير حاجة كما قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يهمم أنامه. وأما هذه الصور أيضا في الحقيقة هذه لو حفظناها خطأ، لكنه يعني الصور التي جعلوها مثل الظل أو مثل وراء الزجاج كما فسر بعضهم، يرى الإنسان شخصا آخر وينظر حركاته ويسمع صوته، فهذه الزومات وغيرها لعل استخراجها كونها حلالا لأجل هذا المانع، ولكن على كل حال الله المستعان لو ترك هذا أيضا واستعمل الصوت فقط. هنا قال ثم ما قال أنا ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع وهو ثقة، قال حدثنا عمر بن هارون وهو عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مكروه عن همام وابن يحيى العودي عن فرقد السبقي، فرقد ابن يعقوب السبقي وهو ضعيف كثير الخطأ، كان صدوقا في نفسه لكنه كثير الخطأ وفي الحديث، عن يزيد بن عبد الله بن الشقير ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس السواغون والسباغون والسواغون. قيل هذا الحديث وضعه الله المستعان هو عمر بن هارون، وغضب على بعض السواغين فوضع عليه الحديث، على كل حال ذكر هذا، فالحديث ضعيف جدا، وقد يكون سباغا أصدق الناس وقد يكون سواغا أصدق الناس، لكن في الحقيقة السواغون فيهم إذا لم يؤمن بالله ولم يخف الله تعالى فيكون يغش كثيرا لا يعرف به أحد، وكذلك قد يقطع جزء منه ويسقطه في رماده، ولذلك هم آياتون الناس يشترون رماد السواغين يجدون فيها برادات الذهب برادات الفضة وكذا آخر آخر، فيكونون يغشون ويكون قد وضع الرجل حتى يخاف الناس لعله لحسن النية، لكنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. ثم بعد ذلك قال الإمام باب الحكرة والجلم. الحكرة أو الحكر أو الحكرة هكذا قالوا، كل هذا بمعنى الجمع، واصطلاح الشرع يجمع الطعام، يشترى الطعام ويجمع، أو يجمع من مزرعته يجمع ويحبس ولا يبيع في الوقت لأنه رخيص يتربص به الغلاء، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ كلام العلماء في هذا تفصيل، ولا شك أنه إذا كان الناس بحاجة وهو قد حبس ينتظر الغلاء أكثر والناس لا يجدون ما يتقوتون به، قالوا هذا داخل في القوت فقط، إذا كان من المقطوط من المقتاتات يعني الرز والقمح والشعير وكذا، أما إذا كان شيء آخر زبيب مثلا ليس مقتاتا دائما أو يكون أشياء أخرى فينتظر غلاها فليس هذا يعني ممنوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، معناه إذا احتاج الناس كما قال العلماء، وأخذوا هذا المعنى من نصوص أخرى، إذا كان في السوق شيئا كثيرا فيجمع الإنسان بشهر أو شهرين، الآن رخيص جدا، وكنا في سبحان الله في المدينة قديما كان في موسم يبيعون العنب، وكنا ننتظر سيارة الجامعة، الله أكبر، الأيام الحالية من أحلى ما قضينا بفضل الله تعالى في نيابة رئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، والناس قلوبهم مثل قلوب الطير، ناس طيبين جدا سبحان الله، يعني الحمد لله رب العالمين. ودعوت أول ما دخلت في مكة قلت اللهم اللهم رب السماوات السبع وما أدراك، رب الأرضين السبع وما أدراك، رب الرياح وما رب الشياطين وما أدراك، رب الرياح وما أدراك، ورب البحار وما جرين، اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ من شر أهلها أنا من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم ارزقني جناها وحببني إلى أهلها وحبب صالحيها. سبحان الله، وجدنا ناس إذا مررت وهو على السيارة يسلم عليك يرفع يده وأنت ماشي تفضل تفضل فين تروح وكذا، أشياء يعني عجيبة جدا. الحال فين أنا؟ نعم، فتلك الأيام يعني كنا نشتري العنب بنصف ريال كيلو، والتمر أحسن شيء الرطب هذا الذي يكون كرتون صغير بنصف ريال، سبحان الله، في الموسم الذي هو فيه شيء كثير، وبعد ذلك يغلى. فإذا كان الإنسان في الموسم لعدة أيام يكون قد جمع، وجمع إن شاء الله ليس بمعنى أن الناس لا يجدون هذا الشيء في السوق، سواء كان من المقتاتات أو غير المقتاتات، حتى لو كان إنسان يحتكر قطع غيار الذي يظهر أنه نقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يحتكر إلا خاطئ، فاحتياج فقط، لكن لا شك فيه قد يكون يغتفر بعض الوقت، لكنه إذا فقد المتاع، فقد القطاع، فقد أي شيء من السوق ولا يجد الناس، واحد يحتكر اثنين يحتكرون، فهذا اتفقوا على أنه يجبر المحتكر من قبل الدولة على بيعه. نعم، هكذا ذكر ابن تيمية وغيره رحمه الله. نعم، فقال تحت حديث يا رسول الله سحرنا، قال إن الله هو المسحر العفريت، فسر تفسيرا جيدا. فقال الجارب مرزوق صلى الله عليه وسلم. نعم، قال حدثنا الحكرة والجلب، والجلب أيضا يجلب المال من هنا هناك، من مكة إلى المدينة، من مكة إلى الشام، من الشام إلى هنا. جلب، الجلب الجمع جالب، مثل الجلب والمصدر، والجلب مثل جمع جالب، لا تلقوا الجلب، جمع راكب ركب. نعم، الجلب هو يجلب الشيء، مصدر، مصدر هذا، فيجلب المتاع من هنا هناك، أو يذهب إلى بادية، أو سبحان الله، نحن صغار كان يأتي الناس فيبحثون هذه أغنام صغيرة أو أغنام يشترون، وكذلك حتى من بيت بيتين ثلاثة يجمعون البيض، البيض هذا يندوس اثنين، هذا يندوس ثلاثة، ويروحون ويبيعون. هذه كلها من الأعمال التي فيها جهد، وإن شاء الله حلال إذا لم يخلطه بحرام وبيع من الحرام. نعم، فالجالب مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، حدثنا نصر بن علي والجعظمي، قال حدثنا أبو أحمد والزبيري محمد بن الله، قال حدثنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق، أن علي بن سالم بن ثوبان وهو ضعيف، عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن سيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الحديث هذا بهذا اللفظ المحتكر ملعون هذا لا يصح، لكن يأتي الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، فيدخل في الكبيرة خاطئ، أي متعمد بالإثم. فالجالب مرزوق، ونقول مثل هذه الأشياء يعني قد يحصل بالتجربة للناس. والمحتكر ملعون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت بهذا اللفظ، ويكون يثبت عليه الاسم كما يأتي بالحديث السابق. نعم، قال وأخرجه أيضا الغير واحد من الأئمة من طريق إسرائيل، مداره على إسرائيل بن يونس، عن علي بن سالم، عن أبي، عن علي بن زيد. قال ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنه قال حدثنا يزيد بن هارون، أن محمد بن إسحاق المطلبي ليس فيه إلا تدليسه، عن محمد بن إبراهيم والتيمي، عن سيدنا المسيب، عن معمر بن عبد الله بن نضلة ثقة صحابي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ، الفرق بين المخطئ والخاطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فغير تعمد، لكن إذا كان يتعمد يعرف أنه حرام لكنه يلغ فيه الحرام، فهذا يكون خاطئ عاملا اسما كبيرا. الحديث صحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق سليمان بن بلال، عن سعيد بن المسيب، عن ابن المسيب رضي الله رحمه الله، عن معمر بن عبد الله بن نضلة. الحديث صحيح، فلا يجوز للإنسان أن يحتكر. نعم، ثم قال حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم بن مقوم المقومي ثقة، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، هو عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي ثقة، عن الحيثم بن رافع، أيضا على الحيثم بن رافع الحنفي صدوق ربما أخطأ، قال حدثني أبو يحيى المكي، أبو يحيى ما ذكروا اسمه إلا مستع، ولم يذكروا أباه، قالوا مستع أبو يحيى مكي مجهول، عن فروخ مولى عثمان بن عفان مقبول عن عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. هل الحديث ضعيف؟ نعم، ولكن لا يبعد أن ينتقم الله من أي إنسان بأي مصيبة وبأي مرض، نعم، لأجل ما أصابت ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال باب أجر الراقي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، قال حدثنا أبو معاوية خازم محمد بن خازم، قال حدثنا العامش عن جابر بن إياس بن أبي وحشية ثقة، عن أبي نضرة منذر بن مالك بن قطعة ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية. هذا الحديث مشهور في الصحيحين وغيره، أخرجه البخاري وكذلك مسلم وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا أي يضيقونا، فأبوا أن يضيقوهم فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من الأقرب؟ فقلت نعم أنا، ولكن لا أرقي حتى تؤتون غنما. في رواية أخرى طلبناكم طلبنا القرى فلم تقرونا حتى لا نرقيكم حتى لا أرقي حتى تؤتون غنما، فقالوا فإنا نعطيكم 30 شاة. نعم، فقبلنا فقرأت عليه الحمد الحمد، يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول فقرأت عليه حسين القدري رضي الله عنه يقول قرأت عليه الحمد 7 مرات فبرع. نعم، وابن القيم وغيره نوه كثير، ونحن طلبة العلم في الحقيقة إيمانه ضعيف، ينبغي أن نستعين بالله تبارك وتعالى بهذه الكلمات المباركة والآيات التي جاء فيها الرقية بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. على كل حال، نعم، فقرأت عليها الحمد لله 7 مرات فبرئ، وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى ناتي. كانوا جائعين، سبحان الله. انظروا إلى هذا الحديث، إذا أردت أن تدخل في عدالة الصحابة فتصنف في باب عدالة الصحابة. نعم، جائعين يا أخي، ما وجدوا ما يأكلون، لكن ما ذلك تورعوا حتى يأتوا. أين كانوا؟ على مسافة 2-3 أو على مسافة 10 كيلو فقط، أيضا كثير تلك الأيام. فهذا يدل أيضا في إثبات عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينهم وفي تقواهم رضوان الله عليهم أجمعين. كانوا أعلى درجة، قاتل الله من ينالهم بسوء، فعرض في أنفسنا منهم شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الذي صنعت، فقال أوما علمت أن أرقي، أوما علمت، واو عطف على ما، هذا استفهام، يعني كيف أو ماذا نهدف قبله؟ أوما علمت عجلت وما علمت أنها رقية أو ماذا؟ نعم، أوما علمت، ألم تجهل وعلمت أنها رقية؟ نعم، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم، اقتسموها فيما بينكم أنتم أسلتموا لكم فيها، واضربوا لي معكم سهما. النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا إن شاء الله، وهو صابر محتسب، لكنه لبيان كونه حلالا حلالا قال واضربوا لي معكم سهما، أعطوني شيء، لأنه حلال لبيان الحلال، لا يجد أحد في نفسه بعد ذلك شيء صلى الله عليه وسلم. العالم الذي يرشد شيء ينبغي أن يكون له عمل بنفسه من هذا حتى لا يشك الإنسان بأنه يفتينا بشيء ويعمل بشيء. قال حدثنا أبو كريم أنه قال حدثنا هشيم أنه قال حدثنا أبو بشر وجعفر أنا بالمتوكل وهو علي ابن داود وعلي ابن دؤاد هكذا قالوا، وهو ثقة. أنا أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بن المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل هو أبو المتوكل كأنه يريد ترجيح رواية أبي المتوكل عن أبي سعيد على رواية أبي نضرة هكذا انظر في الهامش بنظرة عن أبي سعيد إذ الأولى أو أولى أصح وهي مروية في الصحيح نقول لا لا يلزم إن شاء الله الصواب يدل على أنه الثاني خطأ نقول ليس بخطأ لأن يعني شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل صحيح لكنه قد يكون الراوي الذي روى عن أبي نضرة جعفر بن إياس وهو من الثقات الكبار المعروفين عن أبي نضرة عن أبي سعيد وليس عن أبي المتوكل عن أبي سعيد فكل أو كلا الطريقين صحيح إن شاء الله ولا يقال الصواب كذا والثاني خطأ والله أعلم نعم نعم هذا لا شك مقيد إلا في هذه الرواية سبع مرات نعم جاء هنا مقيد بسبع مرات وجاء في غير هذه الرواية لم تأتي سبع مرات قراءة نعم فيجوز إن شاء الله كما أظن أن ابن القيم راجعوا إن شاء الله إن لم أنسى أو أتوهم أن ابن القيم قال إذا كان سبع مرات قد شبه وإلا يزيد سبعا ويزيد سبعات أخرى أيضا وهكذا بارك الله فيك نعم فالمقيد يكون هو مقيدا للمطلق والله أعلم نعم قال فقرات عليه الرواية الصحيحة إن شاء الله سبع مرات فجاز أن يكون بدون تعداد وجاز أن يكون بالعدد نعم بارك الله فيكم شيخنا نعم عندي مداخلة يسيرة وبعدها الأسئلة أرسلها الأخ بحميش طيب تفضل في الاستفهام الهمزة هنا همزة الاستفهام تأتي بعد قبل واو العطف لأنها لها الصدارة تقدم عليها يعني فالواو هنا واو العطف اي معطوف نقول الهمزة الاستفهام عليه عطف عليه ما هو الذي تحذفون قولوا لنا نعم تقطع الصوت شيخ ما سمعتكم لا أقول واو فهمزة استفهام يدخل على فعل عطف عليه ما علم ما علمت إيه؟ ما هو الشيء الذي علمك أن رقيا أجهلت وما علمت أن رقيا لا هو علم لأن جاء في رواية أخرى وما أدراك أن رقيا فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا سعيد كيف علمت أنها رقيا ما علمت أن رقيا أو ماذا نحذف قبله شيئا مناسبا له مثلا يعني ما يكون شيخنا جمع بين التعجب والاستفهام كيف تعجب يكون ليس لفظ التعجب هنا شيخ لا يوجد شيء لفظ التعجب شيخنا فيكون... في حاشية السندي يقول يقول أفعلت ذلك وعلمت أنها رقية أفعلت ذلك وعلمت ما يكون ليس لها لا يكون لها أثر أو ما يكون لها عمل يقول أن ما زائدة هذا قاله نعم صحيح ما زائدة لأنه لو كان ما علمك فقد يكون ما أي شيء علمك لكنه قد أو علمت كأنه أنها رقية كيف يعني كأنه هنا يعني السؤال بالفعل يكون قد يكون مثار السؤال لكن تعجب ما يظهر إلا أنه على كل حال كيف نفسره بما جاء في حديثنا في رواية أخرى في البخاري أيضا راجع حديث البخاري وما أدراك أنها رقية وما أدراك أنها رقية نعم فيكون هذا هو يعني كيف علمت أنها رقية علمت أتعلمت من قبل وعلمت أنها رقية الله أعلم نعم اقتسموها واضربوا من أبي بسام نعم فهنا نقول أن قال أبو عبد الله بن ماجه والصواب هو أبو المتوكل نقول الرواة كلهم ثقات بفضل الله ولذلك كلاهما صحيح إن شاء الله والله أعلم نعم ثم بعد ذلك والأسئلة عندكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وندعو الله تبارك وتعالى أن نستمر على خير إن شاء الله فيما بعد وهذا آخر أيامي أو آخر ساعات رمضان. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا إن شاء الله في هذا الشهر وفي جميع الأشهر، ويوفقنا للإخلاص والخوف والتقوى من الله تبارك وتعالى. ونحن طلبة العلم ينبغي أن نعطي حق العلم أيضا، ويجب علينا أن ننشر السنة ونستعيذ بالله من البدع، وندعو الناس الذين هم غارقين في البدع بالحكمة والمعايدة الحسنة. وقد يكون هناك إنسان قد يكون لا يجهل، وقد يكون مبتدع يظهر نفسك يظهر لنفسك أنه يتبع السنة، وربما يتحير الفرص لإظهار بدعته. فكل هؤلاء قربوهم لا تبعدوهم بارك الله، لأني أرى بعض الناس ما فيها سباب وشيطان وصعافة وكذا وكذا. قربوهم ولا تبعدوهم. أتحبون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا المنافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه كان يقول لا إله إلا الله، ومع أنه ظهر أمره بكل وضوح لكنه كان يداريه ولا يقتله، ولا وكان مستيقا للقتل، لكنه مع ذلك حتى لا يتحدث الناس. فالآن كثير منكم فيما بينكم ناس ويظهرون أنهم الحمد لله على السنة، وربما يأتي ببعض البدع، يعني لا تعجلوا عليه ولا تتسرعوا في الحكم والحجر وغيرها وغيرها. ينبغي أن يكون جيراكم إن شاء الله، ودائما عادتكم الحكمة والموعظة إن شاء الله، إلا إذا كان مجاهرا بالبدع فنحن إن شاء الله نتركه ونحذر منه، لأن عدواه يصل إلى الآخرين. نعم بارك الله فيكم. السؤال شيخنا، متى العودة للدرس؟ الربوع القادم؟ متى تريدون؟ إذا كنتم تريدون إن شاء الله بكرة أيضا لا بأس، لكن نترككم مع الأهل والعيال إن شاء الله. الربوع القادم؟ الأولاني الربوع القادم إن شاء الله. بكرة يكون درس هؤلاء درس أردو إن شاء الله يا إخوان، ويتبعونكم أنتم. الله يبارك فيكم، الله يسلمكم، جزاكم الله خير. يقول الأخ: أجوز مفطر رمضان، لكن في بعض الأحيان تفقد ومفطرة تفقد الوعي يومين 3 أيام، هل علي أي طعام على شهر رمضان كامل؟ نعم، إذا كانت أفطرت معناه أن حتى في وعيها، وعلى الذين يطيقونه يشق عليهم، ما دام يشق عليها ولم تفطر ولم تصم لابد أن تفطر إن شاء الله مسكينا واحدا طول شهر رمضان 30 إن شاء الله، إذا كان له أولياء وهي فقيرة، فيجب على أولياء الذين كانوا يرثونه أب ابن وكذا إلى آخره، فلا بد أن يطعموا أنا شهرا كاملا. ما هي السنة في التكبير ليلة العيد؟ هل يشرب التهنية بالعيد قبل صلاة العيد؟ إن شاء الله دخول العيد إن شاء الله يكون فيه، والله أعلم، الذي يعرفه أنه يكون يجوز أن نهني ونستبشر إن شاء الله. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يستمعوا فقالوا تقبل الله منا ومنكم، هذا هو تهنيتهم الذي نذكره. وثم يجعل الله لنا مبارك ويشرع الفرح وإظهار الفرح. هناك ناس سبحان الله يتكلفون ويبكون. كنا في قديم جالسين في صفوف الحرم وصلينا المغرب وينتظر أنه يصلون التراويح، فإذا المدافع تعلن بدخول العيد، سبحان الله، ابن والأب نعرفه هنود، وبدأوا يبكون والناس ينظرون إليه بصوت عالي كأنه هذا كله رياء. يعني النبي دائما أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه مفعما بالهم، لو عالم ما علمتم لضحكتم قليلا بقيتم كثيرا، لكنه كان يظهر الفرح. فهذا يوم عيدكم ويوم فرحكم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الدف للجواري وكذا، فيكون إن شاء الله يشرع التهنية. أما السنة في تكبير ليلة العيد بمجرد ما دخل شوال، فما هو التكبير الذي حفظناه؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة، هذا هو المسنون. أما ما يعمل في المساجد العام أو في الحرم حتى الذي يظهر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد مع الناس، كل واحد مع ربه يذكر الله تعالى. نعم، ما حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة والدقيق ما دام هو قوت البلد؟ فجاز إن شاء الله إخراجه. بعضهم كان يسأل هل أخرج أنا هذا الزبدة وهذا؟ قلت لا، هذا ليس من حتى الجبن الأخذ الرطب لا يجوز إخراجه. نعم، إذا كان تجفف ويتقوت به والدخر والعقد فجاز كما جاء في الحديث. ومكرونة هذا إن شاء الله جاز، وفي بعض البلاد لا يقبلون حتى الدقيق، ما يقبلون لأنهم لا يطبخون، فبذلك إذا كان مكرونة وما يكون شيئا جاهزا مثل المغاربة عندهم سكسو أو ما يسمون أو كسكسو، نعم فهذا جاز إن شاء الله كما أفتى العلماء رحمة الله عليهم. هل هناك مشكل لو أقمت بإخراجي، لو إني قمت بإخراج زكاة بيدي يعني قسط المدة بيدي وأخرجت أربعة أمداد على مقياس يدي ليس بالميزان؟ ليس به بأس، بل قد يكون هو يعطيك أكثر اطمئنان، فقم بهذا ولا تبخل بارك الله فيك. شخص توفي في رمضان هل تخرج عنه زكاة الفطر؟ إذا كان توفي الذي أدركه ليلة العيد فيما يظهر فيجب أن يخرج حتى المولود وهو ليلة العيد، حتى لو كان عثمان رضي الله عنه يخرج من ولد ليلة العيد أيضا، وكان يخرج من الحمل أيضا إذا كان حملا فكان يخرج، لكن الذي يكون بفضل الله تعالى حيا ولد فيخرج عنه. أما من توفي في رمضان الذي يظهر لا يخرج عنه زكاة الفطر، ومن الممكن أن ينفق عنه أشياء أخرى نفقة مالية إن شاء الله يكون أفضل. تقول السائلة أنا أغمى عليها أو أنها أغمي عليها في الطريق وهي صائمة، فقام بعض النسوة بسب الماء بسب شيء من الماء عليها فأحست ببرود شيء منها غير أنها أكملت صيامها، ولما عادت للبيت أخذت قيلولة تقول إن لديها مشكلة نزيف في اللثة فأحست بنزيف في اللثة وهي مستلقية، تقول فتكاسلت عن النهوض وتفقدت لثتها وتفقدت لثتها ظنا منها أن ما مر من الماء قد أفترها، وهي الآن وهي خائفة من تهاونها هذا، وتقول ماذا عليها؟ إذا كان رشت عليها النسوة الماء وفرضنا أنه يكون في حالة إغمائها يكون دخل شيء في حلقها فليس إن شاء الله يكون هذا يعني مفترا لها، لكن الإغماء هل يفتر أو لا يفتر؟ هذا أيضا في الكلام لبعض العلماء، ولذلك الإغماء يعني الذي يظهر أنه مثل النوم إذا كان شيء خفيفا الذي يظهر لأنه لا إن شاء الله لا يفطر بشرط أن لا يكون دخل أو أدخلت بنفسه. أما إذا كان رشوة الماء ودخل شيء شبهة أنها دخل أو وهي لا تعلم أنها دخل شيء ولم تدخل ويكون الناس يقولون ربما دخل، مع ذلك إن شاء الله صومها صحيح إن شاء الله. والنزيف في اللثة أيضا إذا كانت تشك أنه دخل فيها شيء ما استحلفت بنفسها فهي لا تبطل إن شاء الله الصوم. لما أصوم وأعاني كثيرا من النقامة في حلقي لأن جهازي الحلقي مريض وممكن هو الذي يسبب هذا، وأتحرج كثيرا من تكرار رمي النقامة من فمي في كل مرض فهو أمر ما توجيهكم؟ أقول إذا ابتلاك الله بشيء فلك أجرك إن شاء الله، وقد يسر الله الثياب الزائدة قطع صغيرة أو من المناديل هذه خذها معك ولا تتعمد في إدخال أو في استهلاك النخامة في الحلق وداخل الحلق. هذا أما إذا كان غلبت على أمرك ودخل بدون تعمد منك فليس يضر شيء إن شاء الله، لكن إذا كان الإنسان يجمع ويبلع دائما فهذا يكون مفترا لا شك فيه فيكون عليه قضاء. نعم. وأظن مسألة الإغماء هذا إن شاء الله نرجو من الله أنه يكون صومها صحيح إن شاء الله ما دامت لم تتعمد في شيء. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شاء الله تقضون بنعمة الله وبأمن وأمان إن شاء الله وببعد الأمراض وغيرها. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويبلأنا وتمر علينا الأيام ويفتح علينا الباب للحرم إن شاء الله، ويذهب عن المسلمين هذا المرض الذي خيم المسلمين خاصة في هذا البلاد وبلاد المسلمين الأخرى. اللهم أرضي وأن الله منك على كل شيء قدير، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم لا تحرمنا من بيتك ومن الحضور في مسجدك للمدارسة إن شاء الله، مسجد الحرام يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. لا تنصر في الدعوات، ونذكركم إن شاء الله بما نذكر أنفسنا للخير إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد.